السؤال رقم 19، تشير البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي إلى ألف مؤشر طاقة الحمولة، ب مؤشرات التهري، جيم تركيبة الطوق. أعيد، تشير البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي إلى ألف مؤشر طاقة الحمولة، ب مؤشرات التهري، جيم تركيبة الطوق.